إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن لله أياما في خلقه يظهر فيها قدرته ويبين سطوته ويجلي قوته، ومن تلك الأيام يوم عاشوراء، فهو يوم عظيم بطش الله سبحانه وتعالى فيه بفرعون وأنجى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه المؤمنين. قال الله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فكان فرعون وجنوده من المغرقين، وكان موسى وقومه من المنصورين، وبقي تذكار هذا اليوم معظما في الأمم كلها، فكان يوما معظما عند العرب في الجاهلية بقية من إذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تعظيم ذلك اليوم، وكانت اليهود والنصارى تعظمه قبل الإسلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم بما يظهر فيه شكر الله سبحانه وتعالى وحمده على جليل نعمائه في نصرة أوليائه ودحر أعدائه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صيامه فرضا، ثم لما كتب عليهم صيام رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما فضله على غيره في الصيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وإنما بلغ هذا المبلغ من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريه بالصيام لجليل الأجر المرتب عليه، ذلك أنه يكفر السنة التي قبله. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي أرجو حسبة على الله سبحانه وتعالى مؤمنا عظيم ثوابه وأجره أن يكفر السنة التي قبله. فمن مزيد فضل الله علينا وجليل إنعامه الواصل إلينا أن يكون صيام يوم واحد من السنة، وهو يوم عاشوراء، مكفرا للذنوب التي كانت في السنة قبله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن اليوم المقدم ذكره في عظيم فضله هو العاشر من محرم، فعاشورا اسم للعاشر من شهر محرم من شهر المحرم الحرم. ومن أراد أن يصيب الأجر المتقدم فإنه يتحرى صيام اليوم العاشر من الشهر المحرم، وهو بحسب سنتنا هذه اليوم الذي نستقبله بغروب شمس هذا اليوم، فيكون المشروع للمرء أن يصوم يوم السبت، وللمرء في ذلك مراتب في صيامه، أحدها أن يصومه مفردا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه حال فرضه، ثم صامه صلى الله عليه وسلم حال نفله، وثانيها أن يصومه مع صيام اليوم التاسع من قبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن اليهود تعظمه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فكان أمره صلى الله عليه وسلم فيما يستقبل مما هم به أن يصوم التاسع والعاشر، ثم اخترمته المنية فلم يصم صلى الله عليه وسلم التاسع. وصح عن ابن عباس عند عبد الرزاق وغيره أنه قال: خالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر. فالمشروع للمرء بأكمل مراتبه أن يصوم تاسع الشهر وعاشرة، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والذي يليه وهو الحادي عشر، فلم يترك فيه شيء بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النظر يقتضي، فمن فاته إعلان المخالفة بصيام التاسع والعاشر فإنه يتحرى إعلانها بصيام العاشر والحادي عشر. والمرتبة الرابعة أن يصوم العاشر واليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، وهذا يكون مستحبًا إذا اشتبه الشهر فلم يتحقق المرء دخوله، فإنه يصوم ثلاثة أيام احتياطًا، فإن تحقق دخوله كشهرنا هذا لم يكن صيامه مستحبًا لأجل الشك، وإنما يكون مستحبًا إذا نوى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم هذه الأيام الثلاثة ويدرك فيها صيام يوم عاشوراء، فيكون بعمل واحد مصيبًا أجر عملين، هما صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء فيها. وتلك المراتب التي ينبغي أن يتحراها المرء في صيامه، وأقل ذلك أن لا يعجز عن صيام يوم واحد هو يوم عاشوراء. فاهتبلوا رحمكم الله فسحة عمركم وما متعكم الله به من صحة، واغتنموا زيادة حسناتكم وتعظيم أموركم وتعظيم أجوركم وتدارك خطيئاتكم بالتكفير بصيام يوم عاشوراء، راجين موعود الله عز وجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، وقض الدين على المدينين، واطلق أسرانا وأسرى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر.